الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا هنكمل برضو سلسله القداس، وهنبتدي في قداس الموازين. ما اعتقدش ان انا هقدر اخلص النهارده، لان انا حاولت اخلص في المحاضره الاولى مع البنات ما امكنش ابدا، وفي حاجات كتيره ما اتقالتش. فاحنا نحاول نركز شويه في قداس الموازين، واذا ربنا ادانا عمر لما ناخد مره تاني لقداس المؤمنين. في البدايه زي ما انتوا عارفين وشرحت لكم قبل كده، بيكون في حاجات المفروض الكاهن يكون مخلي باله منها، والشمامسة عليهم حاجات يكونوا عملوها، والحاجات دي كلها مشروحة في الشريط الأول. بيبتدوا الشمامسة والكهنة، إذا كان كاهن أو مجموعة كهنة أو أيا كان الوضع، بيجيبوا التواني ويرشموها مع بعض. بيبتدي برضو الكاهن بيقدس نفسه الأول، اللي هو بيرشم، اللي هو الكاهن الخادم اللي هيستلم الذبيحة، بنسميه الكاهن الخادم. التاني لو في حد تاني معاه بنسميه الكاهن الشريك، اللي هو شريك في الخدمة يعني. فالكاهن الخادم هو اللي بيرشم نفسه الأول، وبعد كده برضو بيرشم التواني الثلاث رشومات، زي ما شرحت لكم الثلاث رشومات قبل كده. بالنسبة للتواني نفسها، البعض بيبقى ليها مسكات معينة، البعض بيمسكها زي ما هي متطبعة، البعض بيفردها كده ويحطها على ايده، او يخلي الصليب على كفه بتاع الصدر او بتاع الظهر، وفي البعض بيمسك التونيا بتاعت الكاهن من الكتاف ويجمع كل التواني شوية قدامه شوية وراها، ويمسك هو بإيده الشمال كتف من الأكتاف بتاعت التواني كلها، واحد يمسك قصاده الايه الكتف التاني ويرشم. وديت يعني إشارة إلى حياة الشركة بينهم وبين بعض، وحياة الشركة ديت اللي هم عايشينها مشتركة في كل شيء، وكان كل شيء بينهم مشترك. ولكن ديت يمكن نادر لما بنشوف حد بيستعملها الحتة الأخيرة دي. أيا كان الوضع، بيلبسوا التواني، والتونية بتاعت الكاهن بيكون فيه مزامير بيقولها وهو بيلبس، يعني مثلا مزمور نعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمم بي عداي، والمزمور الثاني اللي هو الرب قد ملك ولبس الجلال، الأولاني في الساعة الثالثة والثاني في الساعة السادسة. والمفروض برضو الشماس بيردد آيتين، آية مثلا يقول فيها برضو الرب قد ملك ولبس الجلال، هي الحاجة اللي هي تخص الموضوع ده. والآية الثانية مثلا اللي هي يجي يقول مزقت مسحي ومنطقتي سرورا لكي ترتل لك نفسي إلى آخر. لبس الكاهن، أنا مفيش مجال كبير إن أنا أقدر أشرح لبس الكاهن في العهد القديم والجديد، ولكن أنا بس هشرح التونية بتاعت أبونا. بتلاحظوا إن في على راسه سواء طيلسانة ولا شنة، تعرفين الطيلسانة اللي هي بتبقى كده عاملة زي مثلث كده فوق راسه زي تاج كده هوت، ونازل منها طرحة كده من ورا، دي بنسميها طيلسانة. وفي أحيانا البعض بيلبس شملة على راسه عاملة زي الإيه المنديل الطويل كده. في كلتا الحالات هو في على راسه صليب، وفي على الصدر صليب كبير، على الظهر صليب أصغر منه، وفي على الأكمام صليب. ليه الكلام ده كله؟ وتلاحظ التواني لازم تكون بيضة. يمكن كلمة بيضة ديت وليه هي بيضة، انا شرحتها لكم قبل كده، ان علشان بهاء ومجد الذبيحة، وان احنا واقفين في السماء وفي المجد النوراني، فلازم يكون لابس ابيض زي ايه ال 24 قسيس في السماء. والشماس بيلبس ابيض زي الشيروبيم والسيرافيم. حتى تلاحظوا اللي منكم يقرا سفر الاعمال الاصحاح الاول، لما السيد المسيح صعد للسماء بيقول ايه؟ وجاء رجلان بلباس بيض قائلين لماذا تنظرون ها الى اخره. وظهور الملائكة عموما بيكون باللبس الأبيض، وكلكم عارفين الكلام ده. المهم بس أنا بركز على إن الكاهن محطوط على رأسه صليب علشان تقديس الأفكار، على قديس البان علشان تقديس العمل، وبعدين على صدره صليب وعلى ظهره صليب. بس تلاحظوا حاجة، إن الصليب اللي على صدره أكبر من الصليب اللي على ظهره، ودي هي معنى روحي مهم جدا، وديت موجودة برضو في تواني الشمامسة، فأتمنى تفهموها كويس علشان ما ننخدعش. الكاهن لما بيجي يصلي مثلا بعد الصلاة السرية على المذبح بيقول ايه؟ بيقول من أجل خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي، خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي. ويجي في حتة تانية يجي يقول ايه؟ بيقول خطاياي وجهلات شعبك، خطاياي وجهلات شعبك. الحاجة اللي بيعملها الكاهن بالنسبة له خطية، وخطية دامغة. ليه؟ لان من فم الكاهن تطلب الشريعة، فالخطية اللي هو بيعملها وإن كانت بسيطة خالص إلا إنها كبيرة جدا عند الله ولها عقاب كبير. زي حكاية موسى النبي لما جه قال له ربنا كلم الصخرة، فهو راح ضرب الصخرة، والصخرة دي كانت المسيح زي ما يقولون بولس الرسول في العبرانيين، ومرة تانية يقول والصخرة كانت تتبعهم، الصخرة كانت تتبعهم، من إما يضربها تنزل له مية. فهو المرة دي جه ربنا قال له كلم الصخرة هتنزل لك مية، ده ما سمعش الكلام وضرب الصخرة. السر تم إن هي نزلت مية، ولكن الكاهن أو اللي هو آسف موسى النبي نفسه خد عقوبة، وعقوبة شديدة جدا. إيه هي؟ اتحرم من أرض الموعد. علشان كده الخطية بتاعت الكاهن بتبقى كبيرة، وعلى هذا القياس أيضا خطية الشماس، لأن الشماس مشترك مع الكاهن في التبشير زي ما شرحت لكم قبل كده. احنا بنفرح لما نيجي نترسم شمامسة ونبقى كده بابا وماما جايين فرحانين ولابسين بقى، هنلبس التواني البيضة و هيبقى منظرنا حلو واقفين قدام الناس كلها بنقول الالحان. بينما ديت كتير جدا، وتاريخ الكنيسه بيحكي لنا عن قديسين كتير لما جم يترسموا شمامسه كانوا بيهربوا من هذه الرتبه وخدوها بعد جهادات. يقول لك ان هو كان يعني مثلا واحد زي استفانوس كان ايه ممتلئا من الحكمه. احنا دلوقتي يمكن بناخدها شيء من المظهريه، تبص تلاقي القداسات شغالة والعشيات شغالة مش لاقي حد يلبس فيها، ويجي قداس عيد تبص تلاقي ولا 800 شماس موجودين. كل الشمامسة اللي ما عمرهم ما بيلبسوا في حياتهم بيلبسوا يوم العيد. ليه؟ هو منظر فرحة العيد، فاكرة من ضمن ليه؟ احنا فاهمين ايه هو العمل الشماسي. موضوع العمل الشماسي دوت يعني اتمنى ان كنتوا تاخدوه بعدين، بس مش انا اللي اديهولكم يعني. فنفس الحكاية خطية الشماس، الشماس المفروض قدوة للشعب، وخطية الشماس أصعب بكتير جدا. يعني أنا لما بيجي واحد مثلا بيعترف عندي ويقول لي على خطية معينة وهو علماني فقط، بديه تدريب معين صغير كده. لو هو شماس وعمل نفس الخطيه بديله تدريب مضاعف 4 أضعاف. فاهمين قصدي؟ ليه؟ لان ده المفروض مسؤول عن التبشير، المفروض ان هو قدوه للشعب، فلازم ياخد ايه؟ ياخد حذر اكتر ودقه اكتر في حياته الروحيه. زي ما بيقول لنا بولس الرسول، بيقول اسلكوا كحكماء لا كجهلاء مفتدين الوقت، لان الايام شريره. فالكنيسه بتدي مفهوم مهم جدا للكاهن وللشماس، ان خطيته الخاصه صليب كبير قدامه. ما تفتكرش انك انت مهما وصلت من حياه قداسه وطهاره ونقاوه الا ان الصليب الكبير اللي على صدرك ده يفكرك بايه؟ يفكرك بان انت خطيتك كبيره ومحتاج توبه. وكل جهالات الشعب مهما كترت دي ورا ظهرك صغيره بالنسبه لخطيتك انت. واخدين بالكم من المفهوم؟ وفي نفس الوقت وهو واقف بيصلي على المذبح وشه ناحيه الشرق، بيهتم بالذبيحه، ما يبصش للشعب خالص غير وهو بيعطيهم سلام. ودي برضو بتدينا مفهوم ان الكاهن وقت التقديس الذبيحه بيبقى منشغل فقط بمين؟ بالله، وهو واقف عشان يشفع في الشعب اللي وراه، لكن ما يلتفتش ليهم هم بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه. يمكن البعض مثلا بيقول حاجات مش مظبوطه، حاجات زي كده، لكن ما دام ابتدت الذبيحه، لان هو بعد ما وعظ وبعد ما سمع القرايات والكلام ده كله زي ما هنشوف، المفروض ان هو يتفرغ تماما للذبيحه، ما فيش في فكره حاجه خالص غير الذبيحه اللي قدامه. المهم الكهنه بيلبسوا الشمامسه، وبعدين بيبتدوا يقولوا المزامير، وانا شرحت لكم طقس المزامير ايه اللي بيتصلى. بس ملاحظه صغيره، ان الكاهن قلت لكم قبل كده في العشيه بيبقى واقف ناحيه الشمال لابس اسود بره الهيكل، في القداس وقت المزامير بيلبس ابيض جوه الهيكل ناحيه اليمين، علشان ده يناسب مجد الله اللي هيظهر على الذبيحه، ويناسب لان هو بيمثل، بقول لكم، احد يعني زي 24 قسيس اللي هم جوه حوالين العرش، فلازم يكون لابس ابيض يناسب مجد الذبيحه اللي موجوده. ينزل عند باب الهيكل، مش معنى ينزل عند باب الهيكل وناحيه اليمين، طبعا لان احنا كنا ناحيه الشمال مرفوضين، دلوقتي بقينا مقبولون امام الله. وهو واقف بيصلي المزامير، مش شرط انه يدي وشه للشعب، هو يقف يصلي عند باب الهيكل بس. ليه عند باب الهيكل؟ المزامير بالذات بتتصلى ليه عند باب الهيكل؟ لان المزامير او صلاة الأجبية اللي هي بتتعمل، لازم الحمل يكون حاضر المزامير، فهي المزامير كلها كانت نبوات عن التجسد والموت والقيامة بتاعت السيد المسيح. زي ما انتوا عارفين السواعي، يعني باكر بتتكلم عن القيامة، التالتة حلول الروح القدس، السادسة الصلب، التاسعة الموت، الغروب اللي ايه؟ الدفن، مش كده؟ والنوم اللي هو ايه؟ القبر، أو الغروب المزور عن الصليب، والنوم اللي هو ايه؟ الدفن في القبر. فبنمسك حياة المسيح كلها، وكلها نبوات عن الحمل اللي هيموت عند قدامنا على المذبح. الحمل انا قلت لكم كان مكانه فين؟ بره الهيكل، مكان مواد خبز الوجوه، مش كده؟ فالكاهن بيقف قريب منه، بس لازم يكون جوه الهيكل، عشان كده هو بينزل عند باب الهيكل. فاهمين؟ بس مش شرط، بقول لكم ان هو يدي وشه للشعب، مش مهم قوي يعني. وهي مرتين ليه مزامير؟ طلع المزامير أثناء العام عمل الحمل نفسه وكده بتصلى تاني أثناء الصلوات العادية. المزامير اللي هي بتصلى وقت عمل القربان نفسه في بيت لحم ديت علشان اللي بيعمل القربان نفسه ما يقعدش يقول او يقعدوا يتكلموا في حاجات عالمية لان ده ما يليقش بقداسة الذبيحة اللي هتتعمل. زي مثلا لما يتلاقوا في الرهبان لما يجوا ياكلوا الاكل العادي تلاقي واحد واقف بيعرف البستان وبيعرف الانجيل او اي حاجة. نفس الحكاية علشان اللي قاعد دوت يقول مزامير عشان عملية تقديس الفكر ما يسرحش في حاجات مش مظبوطة. لكن المزامير اللي هي بتصلى وقت القداس دي بتبقى مزامير تخصصية ونبوات كلها مركزة فقط عن أحداث معينة مهمة بالنسبة للذبيحة. لأن مش كل المزامير نبوات عن المسيح، مش كلها، بعضها وجزء كبير منها لكن مش كلها. بعد كده بيبتدي أبونا، بس مع ملاحظة إيه؟ إن الشماس اللي هيستلم القارورة هو اللي هيقول القطعة بتاعت الساعة الثالثة التانية اللي هي إيه؟ زي ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. إذا كان في كاهن هيستلم القارورة يبقى هو اللي إيه؟ يقول اللي كاهن شريك يعني هو اللي يقول. او عموما اذا كان وجد اي كاهن تاني هو اللي يقول لان الكاهن طبيعي وقفته بتبقى فين؟ جوه في الهيكل حتى اذا ما كانش شريك يعني. وهنا هتطرق لنقطه صغيره ان الشماس اللي هيستلم القاروره انا مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لا، قلت لكم المفروض بيعمل ايه؟ ها؟ الشماس اللي يستلم القارورة مهم جدا جدا يكون انسان ليه صفات معينة، ليه صفات جسدية وصفات روحية. اهم صفة جسدية انه يكون حد النظر، حد النظر ويقدر يقف طول القداس، دي لازم. ليه؟ لأن عينيه هتكون زي الصقر على الذبيحة. لو أبونا مثلا بيمسك جزء من الجسد بيغمسه في الدم أو هو بيقطع الجسد ممكن جزء صغير يتنطر كده ولا كده أبونا ما ياخدش باله، هو اللي مسؤول. لأن اللي هيستلم القارورة مسؤول مسؤولية كاملة مع الكاهن اللي استلم الذبيحة. فاهمين؟ يجي مثلا وقت الكل الشعب يسجد يقول اسجدوا لله بخوف من رعب، الكاهن بيسجد بيصلي صلوات سرية والشعب كله يسجد وكل الشمس يسجدوا إلا هو، يبقى واقف عينيه على الذبيحة. ده بالظبط زي الشيروبيم اللي واقف بسيف متقلب، واخدين بالكم؟ سيف متقلب لحراسة شجرة الحياة اللي قدامه. فاهمين ازاي؟ ان شجرة الحياة ديت ها ده كانت البعض قال ان هي جسد المسيح من ضمن المفسرين يعني وكل الانباء. وايضا الشماس ده هوت ما يصحش ان هو يفارق المذبح خالص بره الهيكل، ما يخرجش لا يجيب شرية ولا حاجة، هو واقف لحراسة المذبح. الأمور الروحية مش معنى ان الشماس علشان مش حافظ المردات بره نروح زقينه على جوه في الهيكل وخلاص، لا، ده لازم الشماس اللي يدخل الهيكل يكون انسان تقي ومشهود له من الجميع وممنوع من الحكمة، لان هو اللي هيقرا الانجيل يبقى مسؤول عن مع الكاهن عن الكرازة. وغير كده الشماس ده هو كمان المفروض ان هو يكون انسان وقور ويتصرف بحكمة روحية في حياته كلها، ما يكونش صورة سيئة للشمامسة زي ما بيقول لنا برضو بولس الرسول ان الشماس يكون ايه ذو وقار، مش اي شماس علشان مثلا مش حافظ الحان المناسبات بره في الخرز بره نروح ايه واقفينه في الهيكل هيخبط وخلاص، ولا هو ابونا بيمشي بسرعه ما فيش مردات بتتقال وخلاص. احنا ما تهمناش المردات قد ما يهمنا توقير الذبيحه نفسها ومجد الذبيحه اللي موجود. الشماس اللي هيستلم القاروره في حاجات معينه مردات معينه بيعملها، يعني هو اللي هيقول اسبتير اوديوس اللي هي واحد ولاب القدوس، هو اللي هيقول مرد وشيط الكرابين، هو اللي هيقرا الانجيل، هو اللي هيقول الاعتراف الاخير، هو اللي هيقرا انجيل، هو اللي هيقرا القطعة بتاعت الساعة الثالثة زي ما قلتلكوا واخدين بالكوا، وهو اللي هيقول في الاخر خالص او هو اللي هيشترك مع ابونا في موضوع ليه التناول، هو بحارس للجسد باستمرار، ابونا راح عند الرجال عند السداد هو واقف حارس ايه للجسد باستمرار. الحاجات ديت ما فيهاش عزايم، يعني مش علشان انت مثلا استلمت القارورة ومعاك شماس تاني تخليه هو يقول الاعتراف ولا هو يرى، لان ده طقس كنيسة. نعم. احيانا بيكون الشماس اللي بيستلم القارورة بيكون مثلا صغير، بيكون معاه شماس تاني كبير، بيكون هو واحد مثلا اللي هو بيوقف بيوزع المردات بيخلي شماس تاني كبير هو يقول الاعتراف او هو يقول الحاجات التانية اللي في النص او هو اللي يرى الانجيل. الشماس اللي هيستلم القارورة يا حبايبي دوت لازم يكون بيجيد القراءة وما يكونش واحد من الصغيرين، برضو اكراما وتوقيرا للذبيحة اللي موجودة. غير كده في برضو نقطة مهمة ولاحظوا كمان ان الشماس اللي هو هيخدم على المذبح اول شماس يدخل الكنيسة وهو اللي يجهز الهيكل والمذبح والحاجات المستخدمة في الخدمة قبل ما يجي الكاهن، يعني مش يجي كده هو قبل بعد ما تكون استلم القارورة وكل حاجة يجي الشماس دوت يروح داخل قبل تحليل الخدام ابونا يرشم له الطنية بعد كده يبقى هو المسؤول عن كل حاجة، لا مش مظبوط الكلام ده. الشماس اللي يستلم القارورة او عموما الشمامسة اللي يخدمه في المذبح اول شمام سيجوا وهم اللي يدخلوا يجهزوا المذبح اللي يخدموا فيه، واخدين بالكوا؟ ما ننساش الموضوع ده. نعم. اتذكر المره فاتت كنت بتقول على لازم الشماس اللي هيحضر القداس يكون حاضر صلاه باكر اللي هي رفع بخور باكر. انا قلت اللي هيخدم في المذبح هيكون حاضر باكر. في اليوم الاحد بيكون القداس الثاني رفع بخور، بترفع في القداس الاولاني بس ما بترفعش في الثاني، فبنيجي نخدم على طول. معلش دي حالات استثنائيه، دي حالات استثنائيه، لكن يعني مثلا القداس الثاني شغال طب الشماس اللي يخدم في الهيكل برضه في القداس الثاني ما المفروض يجي يجهز حاجات المذبح الثاني، يجي من بدري يجهزها شويه، يعني يجي قبل ابونا برضه عشان يجهز، يعني من الشرط انه يحضر باكر في الحالة دي. لكن نفترض مثلا ايه في قداس الصوم الكبير بيتعمل باكر الصبح بدري، ها، وبيتعمل ايه القداس بعد كده، وظروف الشماس دوت حسب العمل مش هيقدر يحضر بدري لكن ممكن يحضر اللي متأخر، واخد بالك؟ فبرضه المفروض يجي في وقت معين كده وقت يقدر يجهز ليه حاجات المذبح للقداس، مش مهم ساعتها باكر، لكن لو باكر لازق في القداس المفروض انه يحضر ما دام هيحضر ويشترك مع ابونا. بعد المزامير بيبتدي بعد كده اختيار الحمل. بيجي ابونا في البدايه خالص بعض المزامير بيضرب مطانية قدام الناس ويقول لهم اختيت سامحوني، ساعتها المفروض الناس كلها بتقول له الله يسامحك احنا غير مستحقين حللنا يا ابانا. هو بيقبل الاباء يضرب مطانيات لبعض ويكون يضرب مطانية قدام المذبح، يقبل المذبح بعدين يبتدي يغسل ايديه. في غسل اليدين المفروض الشماس اللي بيصب لابونا بيصب له على ثلاث دفعات، لان ابونا بياخد بيقول ثلاث ايات. الآية الأولى اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، الثانية تسمعني سرورا وفرحا فتبتعد عظام المتواضعة، الثالثة اغسل يدي بالنقاوة وأطوب من مذبحك المقدس. فمش نعلق ايدينا كده هو عمالين نكب لابونا وخلاص، لا نفهم التاسع عشان نبقى عارفين. يعني مثلا ابونا بيستعمل مثلا صابونة في الاول كده هو بيرجي وتقف شوية، ما تقعدش تكتم ايد ابونا قدام المنظمة، مش هننسى يعني، ما ترفعش اوي تقعد تطرطش على ابونا وما تكتمش الايه البتاع على ايده وتزنق ايده في الايه في الطبق اللي هو بيغسل فيه. يعني برضو يكون ايه كده عندك حكمة في الايه في التصرف. ولما تيجي تصب خلاص شايف ابونا خلاص هيشطب، ها فانت تبتدي يقول الايات، تبتدي انت بقى تصب على ايه على ثلاث دفعات. يعني تعتبر الاولين دول كلهم دي الدفعة الاولى، بعدين تيجي تقطع ايدك كده في الايه في الصب دفعتين كمان. فاهمين؟ بيجي بعد كده طبع الحمل. الشماس بيمسكوله، ابونا بيبقى واقف على باب الهيكل ووشه ناحية الشعب، والشماس التاني اللي ماسك القارورة واقف ناحية اليمين ماسك شمعة ومقاطع يديه الاتنين على شكل الصليب. ليه طبع الحمل كله القربان فيه بيترص بطريقتين، يا اما على شكل دايرة يا اما على شكل صليب. لكن كده ولا كده المفروض القربان انتوا فاكرين رسمتها شرحتها لكم، الثلاث طيوب يكونوا على اليمين في كل القربان. علشان كده الشماس، نعم يا حبيبي، تبقى على عدلة يمين ابونا، هو على عدلة يمين ابونا، ثلاث خروم على عدلة يمين ابونا. عشان كده الشماس اللي ماسك القارورة تلاقيه واقف ناحية اليمين. ليه؟ عشان الجنب المطعون، الطوب بتاع الجنب المطعون. خلاص؟ وليه مقاطع ايديه صليب؟ ليه؟ علشان يعلن اللي في على ايديا ده هيبقى هو الدم اللي صفق على الصليب، وان الذبيحة اللي هتقدم بتقدم من خلال الصليب. وماسك شمعة علشان يقول ان ايه، ان اللي هيموت عنا ده هو نور العالم، اللي هيموت عنا هو نور العالم. الشماس التاني بيبقى واقف ماسك المية من الجنب التاني. ابونا بيمسك القارورة بيشمها كويس احسن تكون الريحة بتاعتها غيرت او مخمرة مثلا او حاجة، يكون فيها يبص كده في الشمعة كده فيها، يكون فيها شوائب او اي حاجة، يتأكد من صلاحيتها، يشمها ويقول جيد وكريم، يديها للي شايل طبع الحمل يقول جيد وكريم، يديها للي ماسك القارورة يشممها له برضو يقول جيد وكريم. اصبح هنا في مشورة ثالوثية لعمل الفداء. ما احنا دلوقتي هنبتدي عمل الفداء، فاصبح هنا في مشورة ثالوثية لعمل الفداء. بعد كده الكاهن بيبتدي يقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القوابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السمائي. ويجي يروح قايل بعض الطلبات اللي الناس قايلين له عليها، ويروح مقاطع ايدين الاثنين ويروح واخد قربانتين من طبع الحمل. قبل ما ابتدي في الحته دي اقول لكم ان طبع الحمل اساسا بيبقى ايه، يا ثلاث أربنات يا إما خمسة يا إما سبعة. لكن للأعداد الكبيرة اللي بقت موجودة وعشان يكفوا لهم البركة والحاجات دي كلها فبقوا بيحطوا 9 11 آخر حاجة 13 علشان العدد ده يناسب المسيح مع التلاميذ. وساعتها وبرضو أحيانا بيكبروا القربانة علشان برضو إيه توفي العدد اللي موجود وكده. لكن ما تزيدش عن 13. غير كده بقول لكم أبونا بيجي بقى يقطع ايدين الاثنين وياخد قربانتين على ايده ويبتدي ايه ينقي القربان. نعم. عدد الخمسة وسبعة وتسعة بيرمز لحاجة ولا موضوع الأرقام دوت موضوع طويل وقداسة البابا كان كتب عنه في الكرازة كتير وخد سلسلة طويلة أعتقد مش عارف حوالي 4 أو 5 أسابيع. لكن عموما هو 3 اللي هو الثالوث، 5 اللي هو الطعنات، 7 اللي هو رمز الكمال، وده اللي هو كانت ماشية عليه الكنيسة، واخد بالك؟ ما علينا موضوع الأرقام ده خلوه بعدين لأنه ملوش مجال دلوقتي. فأبونا بينقل القربانة الحلوة اللي هي ما تكونش منفوخة، الوش بتاعها مفصول عن الجسم بتاعها، أو ما تكونش الخميرة بتاعتها خليتها باظت أو ضربت أو فيها حتة محروقة أو ينقي أحسن قربانة. بس خلي بالكم أبونا باستمرار ياخد قربانة بإيده اليمين وينقي والمرفوضة يروح منزلها بإيده الشمال، ويروح ناقل تاني القربانة الحلوة اللي في إيده على إيده الشمال وياخد قربانة بإيده اليمين، ينقي الوحشة يروح منزلها بإيده الشمال، لأن الجداء دول باستمرار إيه على الشمال. واخدين بالكم؟ نعم. بينقي أحسن حاجة ممكنة، لكن إذا كان كله وحش لدرجة لا يستخدم ها ممكن يطلب حمل تاني. بعد كده أبونا بعد ما بينقي خلاص القربان الكويسة اللي هو احتاجها ينظفها من الدي بتاعها، لأن هو وهو طالع على باب الهيكل في البداية انت عارفين الصينية فاكرين كنت قلت لكم عليها الفافتين، مش كده؟ الفافتين على شكل مثلث اللي جوه ناحية الكاس معمولة على شكل مثلث بس بظهرها، والناحية التانية اللي هي ناحية الشعب دي معمولة بوشها برضه على شكل مثلث. اللفافة الأخيرة ديت دي اسمها لفافة اللي هي الختم، أو بياخدها أبونا بيكون حاططها في كمه أو على دراعه أو أي وضع مش مهم، المهم بياخدها بينظف بيها إيه الدقيق اللي هو والعوالق اللي هي معمولة إيه في قربانة الحمل، يفردها على إيده اللفافة ويحط عليها إيه قربانة الحمل، وبعدين يبل إصبعه من إزازة الأبركة ويبتدي يدهن القربانة اللي في إيده يقول ذبيحة مجد، وبعدين يدهن القربان اللي في طبق الحمل على شكل صليب يقول ايه ذبيحة بركة، عشان ده طبق ايه لومة البركة، ذبيحة بركة ذبيحة ملك صادق وهارون وزكريا وسمعان الشيخ كهنة الله العلي. بعد كده بيمسك القربانة دهيت ويخليها تسلم على القربان كله. ليه؟ لأن المسيح بكر بين إخوة كثيرين، يعني ديت اللي اختيرت إنها إيه هتتحول إلى جسد المسيح وهو بكر بين إخوة كثيرين. نعم. ليه بيعدد الذبائح؟ لان الكهنوت زي ما شرحت لكم قبل كده ده ممتد وموجود في كيان الله وممتد من قبل وجود الانسان، لان ال24 قسيس دول موجودين في السماء، واخد بالك؟ وقبل ما ينزل الكهنوت الهاروني كان فيه كهنوت ملكي صادق، مش كده؟ فعشان كده هي كلها ذبيحة ممتدة، لأن الذبيحة اللي موجودة كان محطوط لها رموز في العهد القديم، فهو بيذكرنا بكل شيء، إن اللي موجودة في يدي دي ذبيحة المجد، واللي كانوا موجودين زمان دي كانت ذبيحة بركة وذبيحة ملكي صادق وذبيحة هارون وزكريا اللي هو آخر كاهن، يعني ابتدى بإيه؟ ملكي صادق أول كاهن، هارون اللي نزل على إيده الكهنوت الإيه الدموي، وآخر كاهن من عنده اللي هو إيه؟ واخد بالك؟ اللي هو سمعان آسف زكريا. وبعدين بيذكر سمعان الشيخ، لأن سمعان الشيخ دوت بيمثله أبونا دلوقتي اللي شايل الإيه؟ الحمل على إيده، بيقول إيه؟ الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. فهمت إزاي؟ فهي كلها ليها ارتباط حلو لطيف. بعد كده بيقبل الأربانة ديت الأختيرة اتحمل، بتقبل بقية الأربان، وبيدخل يبتدي ياخد مية من الشماس، يحط له على ايده مية ويبتدي يعمد الأربانة، يبلها بالكامل من وشه وده، ودوت مثال المعمودية. يبقى اختيار الحمل ده إشارة للتجسد، إشارة للتجسد. المعمودية هي مفهوم المعمودية موت ودف وقيامة مع المسيح، ده اللي هنشوفه دلوقتي. يعني أبونا هيشرح لي الإيه طقس الإيه أو مفهوم المعمودية في حاجة صغيرة خالص هشرحها لكم دلوقتي، لأن البعض بيفتكر إن لما لو سمع القداس كده هتلاقينا بنكرر عملية الموت والدفن والقيامة ثلاث مرات، فتقول هو المسيح مات كم مرة، مش كده؟ أنا أقول لك ليه هما ثلاث مرات، بس كل واحدة قولها لك في وقتها. المرة الأولى علشان يعطينا مفهوم المعمودية، مدفونين معه إيه في المعمودية، فهو كده هو تعمد، بعدين بيحط اللفافة اللي كانت فيه بالوقت الختم ديت يلف بيها الأربانة، واخدين بالكو، ويمسك الصليب يحط الصليب مايل عليها، يبقى كده هو مثل ايه؟ هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم، والصليب مايل ليه؟ لأنه شايله على كتفه، والمسيح شال الصليب على كتفه مايل، واخدين بالكو؟ يعني حاجة محسوبة بدقة. وبعدين يبقى هنا كده مثل لنا الحمل، مثل لنا الموت على الصليب، ولفته دهيت بيمثل لنا عملية الدفن. نعم. أب من آباء الكهنة بس مش شكله، يعني بيقول الصليب بيبقى راسه تحت مش الجنب، يعني هو ليها طرق ثانية كتير. لا لا لا لا، عملية الصليب لتحت ديت ده بطرس الرسول اللي اتنكس، واحنا اللي اتصلب علشان بطرس هو اللي اتصلب علشان المسيح. المسيح شال الصليب مايل ورايح للجلجسة، لما هو شايل الصليب على الأربانة الحمل بيلف حوالين المذبح كله، ها، عشان يقول ان هذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، فبيلف حوالين المذبح. فهمت ازاي؟ الرموز اللي هو كان قايلها انا مش فاكر بالظبط ايه يعني، بس قال ليها رمز كان برضو كان احتمال، هو حكمته اعظم مني بكتير طبعا، بس انا يعني على قد امكانياتي انا بفهم، يعني هو على قد مفهومي الصغير انا بقول. يعني عموما ايا كان الاختلافات والاشكال اللي بتشوفوها قدامكم، ده مش معنى كده ان في حاجه غلط وحاجه صح، ها، ولكن انا بديكوا مفهوم ومدرسة من ضمن المدارس اللي موجودة علشان نفهم ونقدر ايه نعرف بعض الايه الحاجات اللي موجودة حوالينا، لكن مش هقدر ايه ان انا اشرح لك كل المدارس اللي موجودة والحاجات ديت، يعني تأملتها كتير. ما علينا، لأنه بتختلف من كائن للتاني على حسب إيه ما هو السلم في الدور بتاعه اللي راح فيه، ما علينا. المهم إن الكائن كده لف الأوربانو بيبتدي يقول الطلبات اللي هو عايزها واللي من أجلهم بيتعمل القداس، وبعدين في آخرهم بيقول أذكر يا رب ضعفي أنا أيضا الخاطي، وحيثما كسر الإسم تكسر هناك النعمة جدا، من أجل خطاياي الخاصة ها لا تمنع شعبك نعمة حلول روحك القدوس. أذكر يا رب سلام الكنيسة، لازم أذكر سلام الكنيسة، وأذكر البطرك بتاع الزمان، وأذكر الأسقف إذا كان يتبع أسقف. بعد كده يجي تبص تلاقي مسك الصليب واللي عليه الأوربانة ها اللي ملفوفة دهيت، ويجي ناحية الشعب ويرفعها كده فوق راسه ويقول إيه مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. الشماس واقف وراه ماسك القارورة رافعها بنفس مستوى الأوربانة. ليه؟ مش هنقعد نعلق، أنا بقول ده رافعها فوق راسه، ده كمان يرفعها فوق راسه، هتقعد تقول لي قصير وطويل، مش هنقعد نهزر. فاهمين؟ بيرفع الحمل وده بيرفع الأبركة علشان بيعلن ايه، خلي بالكوا انا بقول لكم بنمثل عملية المعمودية كاملة، لان في المعمودية ظهر الاب والابن والروح القدس مش كده، وتم عمله ومفهوم المعمودية موت ودفن مع المسيح، فهو عاوز يقول لنا ان ده، ويوحنا المعمدان قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، فهو عاوز يقول لنا ان الخبز ده والأبركة ديت هم الحمل اللي جه واعتمد من أجل خلاص العالم، ينبغي لنا أن نكمل كل بر. ودوت جه من أجل إيه؟ عشان كده قال هنا قال إيه؟ الأب والابن والروح القدس، وقال إن دوت معمول إيه؟ لسلام وبنيان الكنيسة. فاهمين؟ بيلف حوالين المذبح، وحوالين المذبح برضه الشماس بيلف وراه بالقارورة، وبالشماس ده بيقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرابين. بعد كده بيجي ابونا يبتدي يفك اللفافة تاني ويمسك الاوربانة على ايده، الشماس اللي ماسك الاورورة واقف قدامه، اللي ماسك المية على شماله، ويبتدي يدي ايه يقدس نفسه، وبعدين يقدس الايه بالثلاث رشومات، يقدس الذبيحة المقدمة أو القرابين المقدمة. أنا نسيت أقول لكم على حاجة، أنا خدتوني في دوكا نسيت أكمل لكم موضوع طبع الحمل، معلش أنا آسف. أبونا بعد ما بيختار في بداية قبل ما بيختار الحمل بيرشم نفسه ها، ويمسك بيكون ماسك القارورة، بيكون ماسك القارورة يحطها في نص الطبق ويرشم نفسه خنفرانة ميوتنة مبشيري، بعد كده يرشم الايه طبق الحمل الثلاث رشومات، يسلم القارورة للشماس، الشماس يكون فك ايديه من الصليب خلاص، لان ذبيحة الصليب اعلنت خلاص. وهنا يمسك الايه القارورة ويرشم بيها الايه الحمل، ويقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا، ويسلمها للشماس. بعد كده يبتدي الاختيار، يعني كل ده بيحصل قبل الاختيار. الرشومات ده هيت علشان ايه؟ علشان عملية تخصيص لاختيار الحمل، وان الله يعلن اي منهم هو اختار. لكن الرشومات اللي هي بعد ما ابونا لف واختار ولف حوالين المذبح بالقربان او غير شمه هي والأبركة، الرشومات ده هي لعملية التقديس او عملية التجهيز لإيه؟ لقبول عمل الروح القدس في الإيه؟ في السر نفسه. وأبونا لما بيقول الرشم الثالث اللي هو فبقول لكم إن الرشم الثالث اللي هو رشم الروح القدس في اللحظة دي بيبتدي عمل الروح القدس في السر دوت. وأتمنى إن كنتم تسمعوا شريط الليتورجية قبل ما يبقى فيه وعظة تاني، لأن إذا ما فهمتوش شريط الليتورجية كويس مش هتقدروا تفهموا الكلام اللي هيجي كله، أو هيبقى بالنسبة لكم كلام ملوش معنى. فلازم تقفوا في الحتة دي وتقروا أو تسمعوا شريط الليتورجية كويس وتفهموه. فهنا بيبتدي عمل الروح القدس في السر، وكل شيء بعد كده بيبقى مقدس بعمل الروح القدس. يعني مثلا شماس بيقرا اي رساله، ده مش الشماس بس اللي بيقرا، ده الروح القدس بينطق فيه. واخدين بالكم؟ لما نيجي نقول الشيروبيم يسجدون لك والسيرافيم يسبحونك، ده فيه حلول فعلي، الشيروبيم والسيرافيم بيسبحوا الله. واخدين بالكم؟ لما نيجي نصلي المجمع ده حلول فعلي للقديسين اللي تعالوا في المجمع، وهكذا. واخدين بالكم؟ وهكذا. فبقول لكم افهموا شريط الليتورجية، علشان ايه؟ الرشم ده مهم اللي هو عامل ابونا في الحتة دي. بعد بس خلي بالكم بيرشم الرشم الاولاني يقول خنفراني ميوتني مشيرين ونمو سواب ونوتي نوت افز مروت انجي اف نوت فيو بي بندكراتور امين، يحط اصبعه على التوب الفوقاني، هما ثلاث توب. لما يقول افمنو جنيس بفمنو جنيس يحط اصبعه على اليد تحتاني. احنا لسه طالعين من المعمودية، خلي بالك مش كده؟ الاب فوق في السماء، الابن تحت، الروح القدس كان في النص مثل حمام. ولما يقول رشم الروح القدس يحط اصبعه ايه؟ في الخرم الوسطاني. فاهمين؟ في كل مرة من دول المفروض الشماس بيقول امين، والشماس اللي استلم القارورة يقول ايه؟ اللحن بتاع اسبتير او واحد ولاه بالقدوس. ابونا بعد كده، انا في برضو حتة صغيرة خالص مش عارف، انا ما بركزش كويس يظهر. ابونا بعد ما لف حوالين المذبح بالقربان وعليها الصليب، بعد ما بيخلص اللفه دي بيجي تاني على باب الهيكل ويرشم بيها الشعب ويرجع يفكها. معلش انا هرجع لها الحته دي. فابونا لما بيجي بقى يبتدي صلاه الشكر، وقلت لكم ان كل شيء بيبتدي بالشكر، يقول شليل. لما يجي يقول ارني باص يمسك القارورة يرشم بيها الشعب برضه. يبقى مرة رشم الشعب بالصليب بالقربانة، ومرة رشمهم بايه؟ بالقارورة. عاوز يعلن ليهم ان هذا الحمل وهذه الأبركة هم دول الذبيحة اللي هتسفك من اجلكم، هتسفك ايه؟ من اجلكم من خلال عمل الصليب، من خلال عمل الصليب. بيبتدي ابونا بيصب الأبركة في الكاس على مثال الصليب، وبعدين تتملي مية لنص القارورة، لو كانت القارورة كلها مليانة لنصها، يعني تلت الكمية الفعلية بتاعت الكاس بتبقى مية، تلتين أبركة وتلت مية، أو بيبقى العشر بس ما تزيدش عن التلت، لأن لو زادت عن التلت مادة السر نفسها بتتغير، الأبركة نفسها بتتغير وتبقى غير صالحة، تعتبر فسدت ويحتاج الكائن تغييرها من تاني. بيحط المية على برضه مثال الصليب علشان في الجنب المطعون كان فيه دم وماء مع بعض، وبيسلم القارورة للشماس، وبعد كده بيكمل الكاهن صلاة الشكر. في الجزء الأخير من صلاة الشكر مفروض الشماس بيقف قدام أبونا من الناحية التانية ماسك الصليب ورافعه، اللي هو بيقول فيها: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. وزي ما قلت لكم قبل كده في شرح صلاة الشكر، إن هو يرشم نفسه الأول: انزاح عنا، عن سائر شعبك، عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس. بعد كده الكاهن بيصلي صلاة بنسميها صلاة الشريك الذاتي. وصلاة الشريك الذاتي ده هي من الصلوات اللطيفة الحلوة، بيقول فيها ايه؟ بيقول دي صلاة سرية، هو بيقولها بينما الشعب يقول لحن سوتيس امين: أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة الآب غير الدنس المساوي له مع روح القدس، أنت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، وسبقت أن تجعل ذاتك حملا بغير عيب عن حياة العالم. نسألك ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذا الكأس. وهنا أبونا بيشاور ايه؟ بيديل الخبز والكأس، هذين اللذين وضعناهما على هذه المائدة الكهنوتية التي لك. بعدين يبتدي يرشم ويقول: باركهما، قدسهما، طهرهما وانقلهما. في الوقت ده الشماس اللي قدامه بيقول ايه؟ امين امين امين. بعد كده يجي يقول: لكي هذا الخبز يصير جسدك المقدس، ومزيج هذا الكأس، هذه الكأس يصير ايه؟ دمك الكريم، ويكون لنا جميعا ارتقاء وشفاء وخلاصا لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا إلى آخره. والصلاة دي من الصلوات الجميلة جدا، لما بيقول فيها اظهر وجعك على هذا الخبز، وديت يعني مش عارف بقى، مش فاكر هي موجودة في صلاة الليتورجية ولا لأ، أصلا مش عايز أدخل كتير في تفاصيل الصلاة نفسها لأن ديت ليها مجال تاني خالص. لكن اظهر وجعك على هذا الخبز دي معناها زي ما قال لنا بولس الرسول: يتصور إلى أن يتصور المسيح فيكم. المسيح يظهر فينا ومجده يظهر فينا، بمعنى لما يقول تظهر صورتك على هذا الخبز يعني مجده كامل يظهر وملء لاهوته يظهر في هذه الذبيحة. نعم حبيبي. وليه مش بره الهيكل؟ طيب وليه عايزه جوه الهيكل ليه؟ ما اصل طبع الحمل مكانه فين؟ مكان مائدة خبز الوجوه بره. فاذا كان الخبز نفسه اللي هيتاخد بره بالاولى الى بركه كمان تكون بره، مش كده؟ بعد كده الكاهن بيخلص صلاة الشكر وبيصلي صلاة الشريك الذاتي دهيت، ودي من الصلوات الجميلة، ان بيقول له تكون لنا جميعا ايه؟ شفاء ارتقاء وشفاء وخلاصا للنفس والجسد والروح. يعني التناول دوت بيغير حياة الانسان كلها، مش بس للنفس وللجسد ولكن ايضا للروح. فهو الجسد او التناول لما يدخل فينا بيغير كل شيء. بعد كده يا احبائي بيجي ابونا يروح مغطي الكاس ومغطي الصينية. بس قبل كده خلي بالكم انتوا تلاحظوا ان ابونا لما حط القربانة في الصينية كان في لفافة جوه الصينية، مش كده؟ وبعد كده بيتغطى بالبروسفيرين ويتحط اللفافة اللي كانت مع ابونا اللي هي الختم دي تتحط على شكل ختم. يبقى احنا كده مثلنا ايه؟ دفن كامل اهو مظبوط. اللفافة الصغيرة ديت اللي هي الاكفان مش كده اللي جوه الصينية اللي هو تلف فيها، وبعدين اتغطى بالورسلين ده الحجر الكبير واتحط الختم. ولما بيجي بعد صلاة الصلح بيرفعوها بيعملوا عملية الجلجلة اللي هي الجلاجل بتبقى راكبة في الايه في البروسفرين، يهز كده الجلاجل ثلاث مرات إشارة للايه للزلزلة بتاعت القيامة وحركة الحجر من على باب القبر. بعد كده الكاهن بيسجد ويقبل المذبح، بيصافح الآباء، سلم على الشمامسة بتوع المذبح خدام المذبح، وهو بيقول في سره تحليل الثالث بتاع باكر وعشية. يطلعوا بره الكاهن اللي موجود بيصلي، لو في كاهن شريك لازم الكاهن الشريك هو اللي يصلي الايه تحليل الخدام، لأن الكاهن اللي هيقدم الذبيحة ده محتاج حل ومحتاج مغفرة الخطية علشان يقدر يقدم الذبيحة. اتفضل. حتى لو كان هو كبير الكهنة، يعني كبير الكهنة ما في كبير الكهنة دوت ما، بس عشان نوضح كلمة كبير الكهنة، كلمة كبير الكهنة مش معناه يكون خوري ابيسكوبس او اسقف او الى اخره. لو كان حتى لو كان كان ايضا هو محتاج الحل. خلاص؟ لا، ما هو ما دام الاسقف موجود هو اللي هيدي الحل لان ده اكبر رتبة. نعم؟ حتى لو هو اللي هيخدم، بس مش معقول الكاهن هو اللي هيدي حل الاسقف، واخد بالك؟ حتى كده هقول لكم على حاجة صغيرة يمكن ما تسمعوش عنها وما تاخدوش بالكم منها. لما الكاهن بيجي يتناول مثلا أو أي كاهن يقول لأبونا لكاهن تاني زميله يقول له حللني، يقول له الله يحلك، واخد بالك؟ لكن لما أسقف يبتدي يقول أخطيت سامحوني، نقول له من فمك الحل يا سيدنا، من فمك الحل يا سيدنا. فهمت ازاي؟ لأن هو من فمه الحل، هو بتضاعه والعمله كخدمة مصالحة بيقول أخطيت سامحوني، لكن هو من فمه الحل، فاحنا بنقول له الحل من فمك يا سيدنا سامحنا. بعد ما بيطري تحليل الخدام الكهنة بيصفحوا بعض، وبعدين بتبتدي بقى دورة البولس. وانا متهيألي شرحت لكم الدورة دهيت قبل كده في باكر وعشية، مش هتعرض ليها خالص عشان الوقت. بس ملاحظة صغيرة، ان ابونا لما وهو راجع قبل ما بيحط ايد البخور ويقول يا الله الذي قبل اليه اعترف لسه على الصليب، في جزء بيصليه كمالة للسر البولس، وفي سر الكاثوليكون بيقراهم سرا. بس من ضمن الحاجات اللطيفة في السرين دول كلمتين صغيرين هقولهم لكم علشان تخلي بالكم منهم، وعشان الشمامس اللي بيخدموا بره ما يبقوش عمالين يجروا يبقوا لسه ابونا ما خلصش الدورة جوه المذبح، تلاقي الشمامس بره خلص الكاثوليكون مثلا وابتدى في الابراكسيس. كلام مش منطقي خالص. ده في صفحتين هم بيتقروا ابونا بيصليهم. طب يصليهم امتى دول؟ غير الدورة واللفة في الكنيسة، وخاصة إذا كانت كنيسة كبيرة هيخلص الحاجات دي إمتى؟ والجمال الصلاتين دولا ياريت تسيبوا فرصة للآباء يصلوهم كده بعمق، مش جري جري جري ولا عارفين بنقول إيه ولا بنعمل إيه، حرام عليكم يعني. خليكم كده ترفقوا بالآباء شوية. يقول كده، أنا مش هقراهم كلهم، أنا هاخد حتة كده صغيرة. هو بيتكلم في سر البولس عن بولس إزاي خلاه بعد ما كان مضطهد للكنيسة ازاي كارث بإنجيل الملكوت، وبعدين بيقول أيها المسيح لأن أنت الآن أيضا أيها الصالح محب البشر مسألة انعم علينا وعلى شعبك كله بعقل غير مشتغل وفهم نقي. عقل غير مشتغل وفهم نقي، مش يبقى الشماس عمال يقرا واحنا قاعدين نايمين في الكنيسة ولا فاهمين بيقول ايه وسرحانين. ها، لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعليمك المقدسة التي قرأت علينا الآن من قبله. دي رسالة بولس من قبل بولس. وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة هكذا نحن أيضا نجعلنا مستحقين أن تكون أن نكون متشبهين به في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بسببك كل حين. صلاة جميلة جدا. أبونا بيصلي عشان الشعب يفهم. ويجي في الإبراكس في الكاثوليكون يقول إيه؟ أيها الرب إلهنا الذي من قبل رسلك القديسين أظهرت لنا سر مجد، سر إنجيل مجد مسيحك، سر إنجيل مجد مسيحك أعطيتهم حسب موهبة نعمتك العظيمة التي لا تحد أن يبشروا في كل الأمم بغنى رحمتك الذي لا يستقصى. نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، وإنعم علينا كل حين أن نسلك في آثارهم ونكون متشبهين بجهادهم ونشترك معهم في الأعراق. الأعراق اللي هي جمع عرق، الأعراق التي قبلوها على التقوى. احرص قطيعك واجعل هذه الكرمة تكسر هذه التي غرستها يمينك إلى آخر. يعني أبونا عمال يصلي للشعب عشان يتمثل بالرسل، كن زي بولس وزي السادات الآباء الرسل، واحنا قاعدين نايمين ولا فاهمين حاجة ولا دارين بحاجة، والشمامسة عمالين يكروا وجاري جاري جاري، وابونا مش لاحق يقول حاجة. طب يقول ايه يا ابونا؟ رسائل البولس بيتقري فيها رسائل بولس الرسول الـ14، الكاثوليكون بيتقري فيها 7 رسائل الجامعة اللي هم 3 للقديس يوحنا، 2 للقديس بطرس، 1 للقديس يهوذا، و1 للقديس يعقوب. دي رسائل الجامعة. الابراكسيس اللي هو ايه؟ سفر اعمال الرسل. واحنا بنقرا مزمور وانجيل. طيب يبقى فاضل ايه في العهد الجديد ما تراش؟ سفر الرؤيا. وده بيطير امتى؟ في ليلة ابو غلامسيس. عشان اللي يجي يقول ان كنيستنا كنيسة ما هيش انجيلية نقول له لا، ده كنيستنا انجيلية من الطراز الاول، لانه في كل قداس بيتقري 3 اناجيل و3 قطع من المزامير و3 ايه؟ قرايات رسالة بولس، رسالة جامعة، رسالة جزء من اعمال الرسل. وكمان لما بقى فيه صوم كبير ولا صوم نينوى بناخد نبوات كتير، فهي انجيلية بالثلث، بس مش انجليه بالمعنى التاني في التعليم بتاعتهم. ها؟ ملاحظه صغيره، لما بتبتدي دوره الابراكسيس ابونا بيحط ايد بخور واحده بس. ليه؟ لان هو احنا بنعمل 3 رسومات علشان تخصيص الشيء للخدمه، ومادام تم تخصيصه مش محتاج 3 رسومات تاني. عشان كده ما بتتحطش 5 ايادي بخور بعد كده، يعني تتحط مره واحده بس في عشيه، مره واحده بس في باكر، مره واحده بس في القداس، الـ5 ايادي. يجي في الابراكسيس يحط يد بخور ويصلي سر الابراكسيس ويلف الدايره بتاعته ويلف الدايره اللي قدام باب الهيكل ويعمل عمليه التقبيل اللي كلكم عارفينها. بس في ملاحظه، الدورة بقى في صحن الكنيسة غير البولس. في صحن الكنيسة بيكتفي بالخرس الأول بس، يعمل علامة لا نهاية زي ما شرحت لكم قبل كده، بس في حدود الخرس الأول. يبتدي من أول ناحية بحري اللي هي ناحية الشمال. ليه ما بينزلش للخرس الثاني؟ الآباء قالوا ان الهيكل دوت اورشليم والخرس الاول اليهوديه وصحن الكنيسه السامره واقصى الارض. الآباء الرسل كانوا بيبشروا في أورشليم واليهودية بس، لكن بولس الرسول وصل لأقصى الأرض وكان بيبشر الأمم. عشان كده نلاقي بولس الكاهن ينزل لغاية الأمم اللي هو خرس الثاني والثالث، فاهمين؟ لكن الآباء الرسل الخرس الأولاني بس. بعض الكنائس يجي يقول لك لا، ده أنا بالنسبة لي اليهودية هي صحن الكنيسة كله، وقال نحن إسرائيل الجديد، فيخلي دورة البولس زي دورة الايه الابراكسيس. دي على حسب نظام كل كنيسة. بعد كده بعد ما يخلص دورة الابراكسيس نلاحظ ابونا بيرجع ويقف على باب الهيكل ويقول يا الله الذي قبل إليه اعترف اللص على الصليب، اقبل إليك اعترافات شعبك واغفر لهم خطاياهم من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. ما بيقولهاش جوه في الهيكل، مفيش دورة تانية جوه في الهيكل، غريبة شوية دي مش كده؟ طب ليه أبونا بيعمل الكلام ده؟ زي ما انتوا عارفين ان الكنيسة في عصر الآباء الرسل كان المركز بتاعها فين؟ أورشليم. والآباء الرسل كانوا بيقولوا مبشرين في اليهودية وأورشليم، حتى تلاقوا أول مجمع حصل كان في أورشليم سنة 50 ميلادية. وبعد كده حصل اضطهاد على الكنيسة والآباء الرسل خرجوا من أورشليم قبل خراب الهيكل سنة 70 ميلادية. واخدين بالكم؟ خرجوا منين؟ من أورشليم. ما رجعوش أورشليم تاني لأن أورشليم اتخربت، فاهمين؟ علشان كده برضو ارتبط بهذا الفكر وتذكرنا بهذا الحدث، بيجي الآباء ما يدخلوش بدورة البوليس تاني لأورشليم تاني، يقعد بره على باب الهيكل ويدي الشارع للشماس، لأن الآباء الرسل لما جالوا مبشرين ما رجعوش على تاني ايه؟ على أورشليم بعد خراب الهيكل. بينما بولس الرسول كان بيروح أورشليم لأنه هو مات سنة 68 ميلادية قبل خراب الهيكل، فاهمين؟ خراب الهيكل كان سنة 70، فعشان كده بنا يدخل الهيكل ويحط ايده البخور ويكمل دورة البخور اللي بقولك عليها. فهمتوا عملية مش ازاي؟ هي مرتبطة بناحية تاريخية اكتر شوية، بس برضو معلومة حلوة ممكن تستفيدوا بيها. في الأديرة الأبونا لما بيجي يخش بيتشاري آخر مرة خالص بيعلقها الباب، عندنا احنا هنا بنخش بيها جوه، فهل الصح ان احنا على اي نسيبها بره ولا ندخلها جوه؟ هو بتتعلق على الباب لانه ده مكان مذبح البخور وده المكان الصح. لو اتشالت من هنا هتفرق ايه جوه ولا بره؟ المكان الصح بتاعها الطقسي هو هنا تتعلق، ما دام مش هتتعلق هنا هتفرق ايه جوه ولا بره؟ مفيش حاجه. خلاص. بعد كده بيبتدي أشياء اللي بيبتدي بعد كده السنكسار. وفي ملاحظة صغيرة، ان مرة تبص تلاقي ابونا يقول ايه اليوم مثلا الخامس من شهر ابيب المبارك احسن الله استقباله، ومرة يجي يقول ايه اليوم الثاني والعشرين من شهر ابيب احسن الله انقضاءه. ليه استقباله ولا انقضاءه؟ استقباله بنقولها في 15 يوم الاولانيين من الشهر القبطي، انقضاء بنقوله من 15 يوم الايه التانيين من الشهر، لانه خلاص بيخلص اهو فنقول انقضاءه. ها استقباله برضه، ما احنا لغايه يوم 30 لسه، ما يوم 30 ده كملت ال 15 التانيه. بعد الابراكسي بعد السنكسار ابونا بيبتدي يصلي عوشية الانجيل، وديت الصلاة الوحيدة اللي بيقولها الكاهن بره باب الهيكل وقت القداس. وليش معنى وشيت الانجيل يعني اللي تتصلى بره؟ لان هو بيصلي من اجل انتشار الانجيل فيقف بين الاناجيل فين؟ في الخرس، مظبوط؟ عند باب الهيكل جنب المنجلية، ويصلي من اجل الانتشار الانجيل. وزي ما شرحت لكم الشماس بيبقى واقف رفع الانجيل لفوق، البشارة مع الصليب، وازاي بيلف الظهر حوالين المذبح، وابونا بيقول له الآن يا سيد تطلق عندك بسلام واستسيتي، والحاجات دي كلها. الشماس اللي استلم الأرورة هو اللي يطلع يقرأ الإنجيل، والطقس السليم إنه يضرب مطانية قدام الهيكل، بعدين يدور يضرب مطانية قدام الشعب، بعدين يبتدي يقرأ. ده الصح، لا هيقرأ الإنجيل، ده الصح. ما علينا، بعد قراية الإنجيل، وشرحت لكم قبل كده المرة اللي فاتت أنا فاكر، شرحت لكم بعض حاجات بخصوص قراية الإنجيل، وإن الشماس اللي هيقرا المفروض يكون مجهز القراية في بيته، ما يقفش يتهته ويقول كلام مش مفهوم ويقرا كلام غلط، وممكن توصل لمرحلة في القراية إن هو يهين الله ويهين الكهنة ويهين الناس، بتحصل ألفاظ صعبة أنا مش عايز أذكرها. نعم، التشكيل والحاجات ده، لان في كلمات بتبقى حتى وانت بتصلي في البيت المفروض تصلي فيه. يعني مثلا لما تيجي تقول الاله غير في تحليل الغروب، مثلا الاله الغير مدرك، الاله الغير مدرك، وانت بتشتم ربنا مش كده؟ تقول لان التراب في القبر لا يسبح، ايه هتجيب له التراب؟ ما هو هيسبح ايه ولا يعمل ايه؟ افهم الكلام اللي بتقوله مش كده؟ وهكذا. يعني تيجي مثلا بتقرا مثلا حاجه في الانجيل مثلا، وكان يشتم ولا يشتم، طب ده كلام يتقال على المسيح؟ كلام غلط، انت كده بتهين الله، مظبوط؟ لعدم فهمنا ولعدم قرايتنا احنا للكتب المقدسه ممكن نقف نهين الله. ده مره حصل موقف هنا عندكم في كنيسه الملاك، حته مثلا في النبوات في البسخه، مفروض الايه بتقول ايه؟ ايها الكهنه المحتقرون اسمي، بيتكلم عن كهنه العهد القديم، فيبتدي يقول ايها الكهنه المحتقرون، عمال يشتم الكهنه وهو واقف. طب ده كلام ما يتقالش، كلام ما يتقالش خالص، ايها الكهنه المحتقرون، وهكذا حاجات كتير غريبه لعدم فهمنا. يعني مثلا برضو واحد جاي بيقرا يقول ايه في الابراكسيس، وانتم تعلمون ايها الاخوه انني لم افتري عن وان اخر، افتري ايه؟ افتر مش افتري. بولس الرسول بيقول انا لم افطر مش لم افتري، افتري ايه؟ وهكذا. يعني يا ريت اللي يقرا فاهم ويقرا بصوت واضح على مهله علشان الناس تفهم، ابونا بيصلي عشان الناس تفهم، لكن نطلع كده عمالين ندش كلام وبسرعه وجري ومش فاهمين حاجه، حرام، دي خطيه مش كويسه. بيجي بعد كده وقت قراية الإنجيل، المفروض الكاهن بيصلي حاجة بنسميها سر الإنجيل. اللي منكم يعرف المطنيات اللي هي بتاعة الصوم الكبير في باكر، عارفنا كلينو من تغناطة، الطلبات بقى اللي جواها هي دي سر الإنجيل. أبونا بيصلي من أجل نمو حياتنا في الروحيات والمرضى والمسافرين ولهوية السماء وكل شيء من القرابين والمتضايقين والمسبيين، حاجات كتير خالص. لا لا لا، دي حاجة سر. بعد كده بيقف ماسك الشرية ويقف على باب الهيكل ويصلي حاجة بنسميها سر الحجاب. وسر الحجاب ده هو أبونا بيقول فيه إيه؟ يا الله الذي من أجل محبتي للبشر التي لا ينطق بها أرسلت ابنك إلى العالم ليرد إليه الخروف الضال. خلي بالك أبونا واقف فين؟ في الحجاب، والحجاب ده اللي هو إيه؟ فاكرين في العهد القديم كان فاصل بيننا وبين قدس الأقداس، مش كده؟ بالنسبة لنا إحنا حمل أيقونات، لكن إحنا سمينا مخصوص سر الحجاب ليه؟ عشان تذكرنا بالكلمة الصغيرة دي، بيقول إيه؟ أرسلت ابنك إلى العالم ليرد إليه الخروف الضال، لأنه شال العداوة اللي بيننا وبين الله. نسألك يا سيدنا لا تردنا إلى خلف، وقف على باب الهيكل، ما تردناش للخلف، يعني ما تطردناش تاني من الأقداس وتحط الحجاب تاني. ها؟ إذ نضع أيدينا على هذه الذبيحة المخوف غير الدموية، لأننا لا نتكل على برنا، يعني إحنا إذا كنا دخلنا للأقداس ده مش من أجل بر فينا، لكن من أجل رحمتك، بل على رحمتك هذه التي بها أحييت جنسنا. نسأل ونتضرع إلى صلاحك يا محب البشر أن لا يكون هذا السر الذي دبرته لخلاصنا دينونة لنا ولا لشعبك. كل ده وانا واقف على باب الهيكل، طبعا ليها معناها ومدلولها، بقول له ما ترمناش بره تاني، نحسن ايه نطرد بر الاقداس وينزل الحجاب العداوه بيننا وبين الله من تاني. بعد كده ابونا بيصلي الاواشي الكبار الثلاثه، والاواشي دي جميله جدا، يا ريت تبقوا تقروها في الخلاجي عشان ما فيش وقت لذكرها دلوقتي. يا ريت تقروها كويس في الخلاجة وتتأملوا فيها. بس اللي انا عايز اركز عليه، ابونا بيعمل حاجتين يعني ممكن ما بناخدش بالنا منهم شوية. مفروض ابونا لما بيجي بيصلي أوشية الاباء في أوشية السلام الاول بيقول ايه؟ ولا يقوى علينا موت الخطايا، يرشم نفسه، ولا على كل شعب يرشم الشعب. لما بيجي يصلي أوشية الآباء ويقول ايه؟ وصلواتنا احنا عنهم اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماي، بياخد درج البخور ويرشم الشعب نفسه بدرج البخور، بعدين ياخد منه معلقة او ايد بخور ويحطها في الشوري. ليه ابونا بيرشم بدرج البخور؟ عشان كل انسان ليه طلبه في هذه اللحظه يقولها، بدل ما عمالين نبعت ورق على المسبح ويبقى فيه كومه ورق على المسبح قد كده، والاباء محتارين يعملوا ايه في الاوراق دي كلها، مش ممكن هيذكر كل الاسماء اللي موجوده، خاصه فتره الامتحانات تلاقي كشوفات المدارس والكليات كلها على المسبح، ها؟ مش ممكن طبعا. فالمفروض اللي ليه طلبة في اللحظة ده هيت، لو أنا قلبي خاضع لله بقول الطلبة بتاعتي، وأبونا يروح واخد لم الصلوات دي كلها فيه بالبخور وحطتها في الشغل، خلاص تلزت الشغلان، ولا محتاجة ان احنا ايه نجيب ايه حاجة نحط فيها كمية الورق الصعبة اللي بتيجي على المسبح دي. وبعدين بيجي في أوشية الاجتماعات، اجتماعاتنا بركة يرشم الشعب، بعد كده في الشر والعبادة الأوثان إلى آخره، قلتها لكم قبل كده. لما بيجي يقول بيوت صلاة بالشرية فوق الكاس واللي متغطي، ويعمل علامة صليب، ها؟ أما شعبك يكونوا بالبقى، قم أيها الرب يدي بخور لله ويرفع إيده كده بالشرية الفوق فوق المسبح، ها؟ وأما شعبك يرفع برضه إيده ناحية الشعب يكون بالبركة ولوف ولوف ويسلم ليه. المفروض الشماس بتاع الهيكل واقف جنب ابونا بيقول المردات دهيت. نعم. احيانا ابونا بيقولها يعني في وقت الانجيل وهام تتقال العلنية، لكن مثلا هام يعني عشان بيقولوا مثلا عشان الوقت الرتاب بتتقال في وسط الانجيل، فالناس بتبقى هام منتبه كتير اصلا الانجيل، فمنلحقوش مثلا ممكن يدي طلبة او حاجة. دي خطيئتنا هو المفروض انها تتصلى ظهرا، هي اساسا مش سرا ولا حاجة، هي الاصل بتاعها انها تتصلى ظهرا الصلوات دهيت، ولكن للناس موظفين وتملي بالذات العصر الحديث اللي احنا فيه ده كله يهتموا قوي ببداية العمل، الساعة 8 معادنا في الشغل، الساعة 8 عايزين يكونوا في الشغل، واخد بالك؟ لكن الساعة 6 يبتدي القداس، مش مهم يبتدي مع القداس، فبنا عشان يخلصهم القداس بدل ياخد حاجات سرية شوية ويسرع، والشمال سبر مولوش مرضات ومش عارف ايه، وكل ده علشان ايه؟ محبة العالم. بس ده مش مزبوط، كل ده مش مزبوط. مفروض زي ما بهتم ببداية العمل، يعني مثلا لو القطر هيطلع الساعة 6 هروح المحطة الساعة كام؟ 6:30 7 ولا 7:30؟ روح كام؟ افهم الكلام، يعني عشان قطر تروح في وقت قبل الميعاد، والقداس ميعاده يبتدي من الساعة 6 مثلا ولا 5:30 ولا 7:30 ولا ايا كان ميعاده، ما تروحش من البداية. ما لو بنروح من البداية الآباء ياخدوا راحتهم ويجوا بدري شوية نص ساعة ولا حاجة ياخدوا راحتهم في القداس، لكن كل حاجة كده كرشنا فيها كرشنا. لو ابتدى بدري وخلص الإنجيل بدري هيلاقي مين يناوله؟ ها؟ طب ما برضه غلط، طب هنعمل ايه؟ ما هو انتوا الضعف اللي موجود في الشعب مكتف في الآباء، وإذا الآباء شدوا على الشعب يقولوا الآباء دول تعبانين ومتزمتين ومصعبين الأمور ليه على الشعب، المفروض يتسهلوا ويتبسطوا ويعملوا، ما ده اللي بيحصل. فعشان يمسكوا العملية من النص يضغط مدة القداس، اهو العملية ماشية على كده. بعد كده بيبتدي أبونا بيغسل إيده تاني، ويجي الشماس يقول انسوا فيا سيبروس خمين، معناه انصتوا بحكمة الله. ليه ننصت بحكمة الله؟ لأن أنا هعلن إيماني أمام الله، مش بس عشان بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد عمالين نقول كلامه بس، افهم انت بتقول ايه؟ انت بتعلن ايمانك بالله، بتعلن ايمانك بالله، فلازم تنصت بحكمة الله. ساعتها الكاهن برضو بيغسل ايده تاني بنفس الطريقة، بس المرة دي بيجي ينطر المية قدام باب الهيكل ويقول في ذهنه انا بريء من دم الغير تائبين والغير المعترفين وغير المتناولين والمتناولين بدون استحقاق، وبعد كده يقول اخطيت سامحوني. المفروض ان هو بيكون ضارب مطانية للناس، مطانية للاباء، مطانية للمذبح قبل ما ايه؟ ما يغسل ايده. بعد ما بيغسل ايده بيبتدي يصلي صلاة الصلح اللي هي يا الله العظيم الابدي. ساعتها بيكون رافع ايديه وايديه مكشوفة، لان صلاة الصلح دهيت ابونا بيصليها لسه، المفروض يعني ان عايزين احنا نعاين المقدسات اللي مدفونة دلوقتي دي اللي هي متغطية، فانا لسه كأني واقف قدام ربنا عيان بخطية العهد القديم، بقول له يا رب احنا عايزين نصطلح معاك، نسميها صلاة الصلح. عشان كده تلاقي في اخره يقول لك قبلوا بعضكم بعدا، مقبلة ايه؟ مش قبلة غش زي قبلة يهوذا. لما بيجي يقول بمسراتك يا الله بيكون ماسك اللي فيها، فرفع الختم ومسكها ورفعها، والشماس قدامه ماسك الصليب علشان يعلن بمسرة الله، اعلنت بالفعل من خلال الصليب من خلال القيامة، لأن يعني مسرة الله فداء شعبه وأنه يسكن في وسط شعبه. بنقول له لأن هو من خلال الصليب ده أعطانا السلام، نقول له املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل ايه إلى آخره، واخدين بالكم؟ المفروض قبل ما بونا بقى بيرفع الأبروسفرين يتأكد إن في الكنيسة مفيش حد غير المؤمنين فقط. حتى زمان في الكنيسة الأولى كان في مرد اسمه الأبواب، كان الإبدياء وكان المكلف بالباب يخرج الغير مؤمنين اللي هم الموعوظين ويخرج التائبين أيضا، كله يطلع بره، اللي هيبقى موجود في الكنيسة فقط هم إيه؟ المؤمنين. وطبعا احنا كلنا مؤمنين وكلنا ايه خلاص عبرنا مرحلة التوبة دي مش كده ولا ايه؟ كلنا تايبين ومؤمنين ومتعزين بالمسيح. يا ما نفسي كده الكنيسة ترجع لحلوتها ونعيش التوبة فعلا، ما نبقاش مؤمنين بالاسم وحسب البطاقة بس. فأبونا قبل ما بيرفع الأبرسفرين لازم يتأكد من خروج الناس دول كلهم، وبعد كده بيرفع الأبرسفرين ويعمل الجلجلة بتاعت الايه بتاعت القيامة دهيت، والشماس بيقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. والقبلة هي ان احنا بنفرد ايدينا الاثنين ونتصافح مع بعض زي ما كلكم بتعملوا، دليل عملية الايه المساواة وقبلة المحبة. وساعتها لو اي حد متخاصم مع التاني القداس يقف ويتصالح، لان دي صلاة صلح. وهنكتفي بكده ودوت قداس المعازين. مرة تانية لما ناخد قداس المؤمنين تذكرون في صلاتكم. لا لهنا المجد دائما ابديا امين. وفي الأديرة أهم يبقى وقت الصلاة بتاعت المزامير، بيخش الإخوة أو الآباء بيسلموا على يعني على الموجودين كلهم أو اللابسين القداس، وبعدين بيبتدي القداس عادي. وقت قبلوا بعض ما بيقبلش تاني، يعني بيكون أصلا القبلة بيقبلوا بعض قبل ما بيخش يبتدي الصلاة. ده بالنسبة للآباء. للآباء والإخوة واللي بيخدم في المسجد ساعتها. أنا ما باخدش بالي الحياة من الموضوع ده، لكن اللي أعرفه إن هو طبيعي إحنا الآباء ما بنقبلش بعض، على أساس إن إحنا قبلنا بعض بالفعل قبل الإيه؟ قبل القداس، قبل ما نبتدي صلاة الصلح، قبلنا بعض. لا هو أصل هو بيحصل إن الكاهن اللي بيخدم ممكن يكون فيه بعض الآباء والرهبان موجودين كهنة، فبيخرج بلوم متنيات. بس لكن ما بيقبلش الكل. لكن هو تقبل بعضكم بعضا، المفروض الكل بيقبل بعض. اذا كان وضع الدير مختلف انا ما اعرفش ايه السبب الحقيقه. ما عندي شكر. في سؤال تاني؟ بالنسبه للقبول القصه قلتها ممكن تحط اكتر مثلا من تلت، لو شمس مثلا غلط وحط اكتر من تلت. الكاهن بيرجع المية تاني في الابريق او الدورة اللي بيصب منه، لان المفروض ما تزيدش، المفروض تبقى النص او اقل حاجة بسيطة عشان يطمن ان ان هو في السيف سايد بتاعه. مين كاهن؟ لا لا لا لا لا مش ممكن تحصل، دي صعبة اوي صعبة اوي، لان يعني ربنا بيعطي حكمة من اجل اكمام السر نفسه. نعم يا حبيبي. هو المفروض ايد الشاي ايد البخور بتبقى يمين شمال بعدين يمين وبعدين في النص لقدام، واخد بالك؟ بعض الاباء بيلفوها على اساس يعني ان ديت المشوره الثالوثيه ديت من اجل العالم كله، واخد بالك؟ والاب والابن والروح القدس مالي كل مكان يعني. بس يعني ممكن ما تتعملش، لو ما تعملتش مش غلط يعني، ولو اتعملت برضو يعني مش اساسي قوي يعني، لكن هي ايد البخور مفروض للاب والابن والروح القدس. خلص. نعم حبيبي. بيقرا حتى كده بالقبطي، تقولي ليه ما حدش بيفهمها؟ ليه تقولي اما ما حدش بيفهمها؟ ده مش ذنب الكنيسة، ده ذنبك انت انك انت منتصارف قبطي. والحتة اللي بتطول ده مزمور، المزمور اللي بيطير عليك بالعربي هو ده اللي بيطير بالقبطي، واخد بالك؟ بيطير المزمور ايه بالقبطي، ويطير الانجيل كمان بالقبطي، لكن انت علشان ما تفهمش قبطي بتبقى واقف، عشان كده بيترجم لك بالعربي. لكن احنا للمحافظة على التراث بتاع الكنيسة، وان كل كتب الآباء أساسا مكتوبة بالقبطي واليوناني، والإنجيل نفسه مكتوب باليوناني وهو أساسها حروف أو حروف تنتخب من الحروف اليوناني، احنا بنحافظ على تراث الكنيسة لله وندسه لان دي اللغة القومية بتاعت المسيحيين. وكل انسان اذا ما كانش هو بينتمي للغة بتاعته كقومية ليه يبقى بره من جنسه. فانت كمسيحي المفروض اللغة بتاعتك الاساسية هي اللغة القبطية. ياريت نعيد مجدها تاني. فاحنا اذا كنا حافظينها جوه الكنيسة بقى مش معناه ان احنا عايزين نلغيها. لا، المفروض ان كلنا نتعلم قبطي، المفروض ان كلنا نرجع للغة القومية الحلوة بتاع بلدنا.